ولا لا لا لا لا لا لا يما لا لا لا فيها روح الداوش روحي هي ولا لا لا لا لا حبي انا اللي نشريها اغلى من الغلا مهما قالوا الناس عليا وشراوي البلا حبي انا اللي نشريها اغلى من الغلا عاشق فاني ميت فيها ضحكتها دوام يمه دار الناس نسيها واسمعني انا عاشق فاني ميت فيها ضحكتها دوام انا حبي يسحر نور وقمرة في السماء قولوا قولوا زيدوا قولوا كلام في الهواء انا حبي يسحر نور وقمرة في السماء زين القمرة شكون يطولوا ضاوي في العلا محلى حبي معايا قول عليه قلت الغناء زين القمرة شكون يطولوا ضاوي في العلا علي جبت الغناء لا لا يما لا لا لا لا فيها روح الداوش روحي هي ولا لا لا لا لا لا لا يما لا لا لا فيها روح الداوش روحي هي